طيب ما هي شروط صياغة فعل التعجب؟ نعم بثمانية شروط: أن يكون فعلا، فلا يصاغ من الأسماء، نعم، وأن يكون ثلاثيا، متصرفا قابل، نعم، وألا يكون منفيا، وألا يكون الوصف منه على أفعال، وألا يكون مبنيا للمفعول، وأن يكون ألا يكون تام، نعم يكون تاما، ألا يكون ناقصا. أحسنت. طيب، قول أن يكون ثلاثيا لماذا لا يبنى يعني مما زاد عليه؟ لمن؟ نعم، لأنه يحتاج إلى حذف، وإذا حذف من الرباعي غير المزيد سيحذف أصل من الأصول، والمزيد فيه سيفوت المقصود من الزيادة هذه. أحسنت. فلو قلت مثلا في ما استطاع وحذفت الأصول يفوت المعنى، قلت مثلا ما عونه من استطاعة، يفوت المقصود والدلالة على الطلب. وذكر أيضا هذا هو الذي سمعته، إن شاء الله يكتب هذا التعليل لا بأس به. استعان قصدي، ما هو استطاعة؟ استعان الذي يدل على طلب العون، استطاع لا، ما يدل على طلب العون، فيكتب التعليل هذا عند قوله فلا يبنيان مما زاد عليه. وعلة ذلك أنه إن بني من رباعي، الأصول كدحرج، أدى ذلك إلى حذف بعض الحروف الأصلية، يعني ستقول ما أدحره، تحذف حرفا أصليا هذا لا يصلح. أدى ذلك إلى حذف بعض الحروف الأصلية، وإن بني من المزيد، المزيد على الأربع الأصول هذه أو على الثلاثة الأصول، المزيد على الثلاثة الأصول، وإن بني من المزيد فاستعان وخاصم، أدى ذلك، أدى إلى حذف بعض الزوائد، الدالة على معنى مقصود، نحو ما أعونه من استعانة، فتفوت الدلالة على الطلب، فما أعونه ما يدل على الطلب، بخلاف استعانة، طلب الاستعانة منه، فتفوت الدلالة على الطلب. وما أخصمه من خاصم فتفوت الدلالة على المطاوعة، على المفاعلة. فلا يصح. هذه العلة في منع البناء مما زاد على ثلاثة أحرف، لكن استثنى من ذلك ما تقدم في درس المضى، ما كان على أفعل فإنه يبنى منه فعل التعجب على الصحيح، وهو مختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب سيبويه، هذا هو الصواب إن شاء الله، مذهب المحققين أيضا. أنه إذا كان الزائد هذا على ثلاث الأحرف على أفعل فيجوز بناء فعل التعجب منه، ومع ذلك لا يصلح. ومنهم من يفصل في أفعل إذا كانت الهمزة للنقل أو لغير النقل، فيجوز إذا لم تكن للنقل ويمنع إذا كانت للنقل. والصحيح أنه يجوز مطلقا سواء كانت لغير النقل ما أظلم الليل، أو كانت للنقل ما أعطاه للدراهم، أعطى هنا معنى تناوله. ما أذهب نوره، هذه الهمزة لغير للنقل، ما أذهب نوره كان لازما ثم تعدى بالهمزة. أذهب الله نوره، الأصل ذهب نوره، فتقول أذهب الله نوره، هذه الهمزة للنقل. فعند السبويه من سمعت سواء كانت للنقل أو لغير النقل، فيجوز ما أذهبه أو ما أذهب نوره تعجب. وعند غيرهم هنا يمتنع، لأن الهمزة فيه للنقل، وإنما يجوز إذا كانت لغير النقل، ما أظلم الليل، أصل أظلم الليل ما هي للنقل، هذه ما نقلته فهو على ما كان عليه، أظلم الليل ليس بمتعد، بخلاف ذهب تزيد عليه همزة أذهب يتعدى بها، فنقلت من اللازم إلى المتعدي، فهذا عند جماعة لا يتعجب منه على التفصيل الذي سمعته. وعند سبعه يجوز ما دام على أفعل فيجوز صياغة فعل التعجب منه وإن كان رباعيا. والمقصود بالنقل وغير النقل، النقل المقصود به أي تنقله من اللزوم إلى التعدي إلى واحد، أو من التعدي إلى واحد إلى التعدي إلى اثنين، وهكذا من اثنين إلى ثلاثة، سمى بهمزة النقل، نقلت من حال إلى حال آخر. قال هل يكفي إتقان هذا الدرس في باب النحو أم أنه يلزم مراجعة المطولات لأننا غرباء؟ يكفي ألفية لو أتقنها شخص عنا إتقان هذا الدرس أي إتقان الكتاب، وهذا الذي يظهر من كلامه، مو إتقان باب التعجب، هذا الذي يظهر. تكفي الألفية مع ما يذكر خير كثير فيها، فيها خير كثير، خصوصا الذي يريد يقتصر فيها خير، والذي يريد يتوسع في قراءة شروح الألفية الأخرى، كشرح المرادي شرح عظيم، شرح الأشموني مع حاشيته حاشية الصبان من أحسن ما شرحت به الألفية، يعتبر شرح الأشموني مع حاشية الصبان. وإن أراد الزيادة يقرأ شرح أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله إن أراد الزيادة، فكل الصيد في جوف الفرع. قال ما رأيك في حفظ منظومة السبك العجيب في نظم مغني لبيب؟ ما أعرفها، لمن هذه؟ هردي، ما أعرف، الله أعلم، موجودة؟ طيب كم؟ إن شاء الله 2800 يقول الذي عنده قوة حفظ. طيب المغني مغني كاسمه في بابه، مغني كاسمه، ولا سيما في الكلام على الآيات وإعراب الآيات والمعاني التي يغوص فيها، جميل جدا المغني. طيب وقوله أيضا كذلك أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف، نذكر العلة. تقول وعلة المنع فلا يبنيان من فعل غير متصرف، وعلة المنع أن لو بنينا فعلي التعجب، وعلة المنع أن لو بنينا فعلي التعجب من الجامد لا لأدى ذلك إلى التصرف فيما لم تتصرف فيه العرب. وعلة المنع أن لو بنينا فعلي التعجب من الجامد لأدى ذلك إلى التصرف فيما لم تتصرف فيه العرب. يعني ستقول من صيغة إلى صيغة أخرى ما أنعمه العرب، ما قالت إلا نعمة فقط، وكذلك بئس وعسى وما تصرفت بغير هذا اللفظ بعينه. فأنت إذا نقلت إلى التعجب معنى أنك تصرفت فيه، فتكون بهذا الصنيع تصرفت في شيء لم تتصرف فيه العرب، فعلى هذا تلزمه الصيغة التي جاءت عن العرب. فهذه علة منع صيغة فعل التعجب من الأفعال الجامدة. وقوله احترز بذلك من الأفعال الناقصة، علة المنع أنه فعل ناقص فلا ينصب المفعول، وذكرنا أمس تعليلا آخر لكن لا بأس يذكر هذا أيضا. وعلة المنع أنه فعل ناقص، لماذا لا ينصب فعل التعجب من الأفعال الناقصة؟ أنه فعل ناقص فلا ينصب المفعول، وإنما ينصب الخبر، وأنت بصنيع أي بصياغتك فعل التعجب منه ستجعله ينصب المفعول، ما أكون زيدا غائما، فهو لا ينصب المفعول فعل ناقص، وإنما ينصب خبرا كان زيد غائما، أنت إذا صغت التعجب منه ستنصب به المفعول. أنه فعل ناقص فلا ينصب المفعول وإنما ينصب الخبر، والتعجب ينصب المفعول، وأيضا تقدمت علة أخرى أننا لو صغنا من فعل التعجب سننصب به شيئين، والتعجب لا ينصب إلا شيئا واحدا. طيب، أما باقي العلة تقدمت، لماذا لا يصاغ من منفي؟ لأنه سيلتبس من مثبت. وأيضا لماذا لا يصاغ من إيش ما ذكرنا من المبني للمفعول؟ لأنه سيلتبس من المبني لغير المفعول. هذه ذكرت العلل، لكن هذه العلل جيدة، ذكرها ابن حمدون، ما سمعت في ابن حمدون إن راجع يعني المرجع فهو ابن حمدون مرجع ما ذكر. حاشية جميلة يلتمس العلل فيها. طيب، فعل التعجب يصاغ مما ذكر، يشترط في صياغته 8 شروط. طيب، فإذا أردنا عندك يا أخي التعجب مما لم يستكمل الشروط، إذا أردنا صياغة فعل التعجب من فعل لم يستكمل الشروط أو من شيء لم يستكمل الشروط، نعم، نأتي بمصدره منصوبا بعد أفعل أو مجرورا بعد أفعل بعد صياغة فعلي التعجب من فعل استكمل للشروط. أحسنت، فبعد صياغة فعل التعجب من فعل استكمل الشروط تأتي بمصدر الذي لم تتوفر به الشروط، أي فقد بعض الشروط، فتأتي بمصدره منصوبا بعد ما أفعل ومجرورا بعد أفعل، أي بالباء الزائدة. أحسنت، ومضافا إلى ضمير فالفاعل هذا الذي لم يستكمل الشروط، تضيف إلى ضمير فاعل الفعل الذي لم يستكمل الشروط. فإذا وجد شيء من كلام العرب فيه صياغة فعلي التعجب من فعل لم يستكمل الشروط من غير أن يأتي ما ذكر، يحكم عليه بالندور ولا يقاس عليه. أحسنت، يحكم عليه بالندور ولا يقاس عليه. مثال: ما أخطره من اختصر في شدودا، صياغة فعل التعجب من مبني المفعول وكذلك من الزائد على 3. ما أحمق على قول أنه لا يصاغ من العيوب الظاهر الباطنة، ما أحمقه ما أنوكه. طيب، وأيضا ما أعساه وأعسي به، والدمامين ينتقد هذا، دمامين ينتقد ما أعتاه وأعسي به، يقول الكلام على عسى الجامدة هي التي يصاغ منها، أما هذا التي مذكورة غير عسى، غير عسى التي للرجاء. الكلام قال في هذا في عسى التي للرجاء ما يصاغ منها فعل التعجب، أما هذه ما عساه وأعتبه ليست هذه التي للرجاء، ليست هي التي للرجاء، ما في شذوذ عنده في هذا، هذه أخرى. ما أدري هل ذكر هذا ما ذكره، ما أدري هو الصبان كان نمر علي، من عنده حاشة الصبان ينظره لنا سريعا، هل موجود في حاشة الصبان؟ انتقد التمثيل بقولهم ما عساه واعتبه، قال تلك عسى الجامدة وهذه ما هي أعساه، قال وإنما الشارح تبع المصنف رحمه الله في التسهيل. نقرأ، قال قوله ما أعساه تبع في هذا المرادي، تبع المرادي ما هو مصنف، تبع في هذا المرادي وتبعهما الأزهري، والحق أنهما من قولهم هو عسي بيا مشددة من عسى بحذف الياء أي حقيق بكذا، فمعنى ما أعساه ما أحقه، نعم هو شاذ من جهة كونه لا فعل له، نعم يكون شاذ من هذا الباب لأنه ليس له فعل، نعم هو شاذ من جهة كونه لا فعل له لأنه من عسي، وعسي اسم هذا ليس من عسى فعل وإنما هو من عسي، فيكون شاذا من هذه الجهة، لا أنه من عسى الجامدة صيغة فعل التعجب، لا. صبان أيضا كلامنا، نعم هو شاذ من جهة كونه لا فعل له، فهو مثل ما أقمنه وأقمن به إلى آخره. أيضا أظن في الصبان كلام بغير الصياغة المذكورة هنا، الصبان هو في غير مر علي اليوم. والحاصل أن هذا التمثيل به ما هو صواب، أنه من عسى الجامدة، أن ما عساه من عسى الجامدة فيكون شاذ، لا هذا مو صحيح. أيوه هذا هو. قال قوله شذ ما أعساه أعسي به تبع في ذلك المصنف، نعم مصنف، حيث قال في شرح التسهيل وشذ ما أعساه وأعسي به بمعنى ما أحقه أحقق به، فبنوه من فعل غير متصرف، وغلطه الدماميني بأن الفعل الجامد عسى التي هي من أفعال الرجاء، وليس قوله ما أعساه أعسي به من عسى المذكورة كما يتأدى عليه قوله بمعنى ما أحقه أحقق به، كلام جيد وخالف لما في ابن حمد، صح خالفنا، لكن يضم هذا مع هذا. فإذا سئلنا إذن من أيش هذا ما أعساه، نقول من عتي، وعتي اسم، فيكون الشذوذ أنه مصابه من غير فعل، من غير فعل وهو العتي هذا، والله أعلم. ويضم ابن حمدون هذا في المرجع عند هذا الموضع، قوله ما أعساه وأعسي به، تقول انظر الحمدون والصبان. قال هل يمكن أن نقول قولنا فعل التعجب ينصب مفعولا هذا خاص بصيغة ما أفعل، أما أفعل به فلا ينصب شيئا؟ نعم كما قلت، نعم خاص بأفعل. قال رحمه الله وفعل هذا الباب لن وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزما، الذي عنده بما خطأ ووصله به الزما، صور بصور أصحاب الخضري، نعيد القراءة. قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزما، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك الثقر، وحرف جر من غير، نعم حسنت، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك الثقر. تقدم معنى الإشارة إلى هذا أن مفعول هذا الباب خالف بقية المفاعيل، فذكر ما تقدم ذكره، فقال رحمه الله فعل هذا الباب لن يقدم معموله، معنى أن مفعول فعلي التعجب لا يجوز، أو مفعول فعل التعجب أو معمول، أحسن نقول معمول فعل التعجب لا يجوز تقديمه سواء كان المفعول أو المجرور بالباء الزائدة وهو الفاعل. هذا الأول الذي ذكره، معمول فعلي التعجب لا يجوز تقديمه. لماذا لا يجوز تقديمه؟ لأن فعلي التعجب جامدان لا يتصرفان، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله. هذه قاعدة، ما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله. فعلى هذا لا يجوز أن يقال زيدا ما أحسن بزيد أحسن، هذا لا يصلح، لأنه تصرف المعمول بالتقديم، وهذا لا يجوز. كما قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، فلا يجوز تقديم معمول فعل هذا الباب أي فعل التعجب فتقول زيدا ما أحسن أو بزيد أحسن، هذا خطأ، لأن فعل هذا الباب جامد لا يتصرف في نفسه، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله. وكذلك أيضا قال ووصله به الزمان، أي أنه لا يجوز أن يفصل معمول فعلي التعجب عنه، لا يجوز أن يفصل معمول فعلي التعجب عنه. فلا يقال مثلا زيدا لهذا التقديم، هذا الذي تقدم التقديم، فلا يقال ما أحسن يا عبد الله زيدا، ما أحسن يا عبد الله زيدا، لأن فيه فصلا بين معمول فعل التعجب وفعل التعجب، وهذا لا يصلح. أو تقول أحسن لولا بخله بزيد، أحسن لولا بخله بزيد، والأصل أحسن بزيد لولا بخله، فتفصل بين فعل التعجب وبين معموله بمثل هذا الفاصل، فتقول أحسن لولا بخله بزيد، هذا لا يصلح. ثم ذكر رحمه الله قال وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. فيستثنى من منع الفصل إذا كان الفاصل ظرفا أو جرا ومجرورا بقيد تعلقهما بفعل التعجب، لهذا الشرط الظرف الذي يجوز الفصل به وكذلك الجار المجرور الذي يجوز الفصل به أن يكون معمولا لفعل التعجب، وأما إذا لم يكن معمولا لفعل التعجب فلا يجوز الفصل به باتفاق بلا خلاف، لا يجوز الفصل به باتفاق وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فهذا يستثنى على الصحيح، لأنه يقول والخلف في ذاك استقر، أي فيه خلاف وليس مع الاتفاق أن الظرف والجار المجرور يجوز الفصل بهما، وإنما فيه خلاف، ما عدا الظرف والجار المجرور لا يجوز الفصل بهما. والخلاف حاصل في الظرف والجار المجرور بشرط إيش؟ أن يكونا معمولين لفعل التعجب، وأما إن لم يكونا معمولين لفعل التعجب فلا يجوز الفصل بهما باتفاق، كما سيأتي في أمثلة ابن عقيل رحمه الله تعالى. وبعضهم أجاز الفصل بالنداء واستدل بأثر علي كما سيأتي، وبعضهم أجاز الفصل كذلك بالحال، ما أحسن قائمة هندا، ما أحسن قائمة هندا. وبعضهم أجاز الفصل بلولا مع معمولها، أحسن لولا بخله بزيد. والصحيح أنه لا يتوسع إلا في الظرف الجار والمجرور، والنداء لا بأس، النداء قد جاء الأثر بذلك أثر علي، وما ما عدا ذلك فيتوقف فيه، ما عدا الفصل بما ذكر يتوقف فيه. فلو جعل النداء أيضا مما يجوز الفصل به فإن شاء الله لا بأس بذلك لأثر علي الآتي. طيب، فحاصل ما ذكر ما سمعته أن معمول فعل التعجب لا يتصرف فيه. لماذا؟ لأن فعل التعجب جامد لا يتصرف في نفسه، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله، فمما لا يتصرف في معموله أنه لا يتقدم معموله، هذا واحد. والشيء الثاني أنه لا يفصل عنه معموله بفاصل إلا بالظرف والجار المجرور بقيد أن يكونا معمولين لفعل التعجب، أما إذا كانا معمولين لمعمول فعل التعجب فلا يجوز الفصل بهما كما سيأتي. واختلفوا في الفصل بالنداء، والفصل بلولا مع مصحوبها، والفصل أيضا بالحال، وكذلك الفصل بالمصدر اختلفوا فيه. ما أحسن إحسانا زيدا، ما أحسن إحسانا زيدا، بعضهم قال ما يصلح لأن فعل التعجب جامد ما له مصدر، ما في مصدر له، من أين أتيتم من المصدر هذا؟ فلا يتوسع يقان له الضرب الجار مجرور والنداء لسماعه، والضرب الجار مجرور للسماع وللقياس أيضا، للسماع وللقياس يتوسع فيهما. أما القياس فكما تقدم معكم يجوز الفصل بهما بين المتضايفين، وهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. إذا توسع فيهما في الفصل بين المتضايفين فالفصل بهما في هذا الباب من باب إيش؟ من باب أولى، فهذا قياس، هذا قياس على ما تقدم. والسماع سيذكر. قال رحمه الله: وبعضهم يقول يقول هذا البيت لو قدم وجعل بعد قوله في كلا الفعلين قدما لزما منعو تصرف بحكم حتيما لكان أحسن. وهكذا صنع صالح من الأوضح، وهذا هو الأولى، أن يجعل هذان البيتان بعد قوله وفي كلا الفعلين قدما لزما. لماذا؟ لأنه كالتفريع عما تقدم، لما ذكر جمود الفعلين وأنهما لا يتصرفان في أنفسهما ناسب أن يذكر إيش؟ أن يذكر معمولهما، أن يذكر معمولهما أنه لا يتقدم عليهما، لأنهما جامدان، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله، فيكون يبدل الواو بالفاء التي للتفريع، فيقول ففعل هذا الباب لن يقدم، فيأتي بالفاء لا يأتي بالواو، فتكون الفاء هذه تفيد التفريع، لأن هذين البيتين تفرعا على قوله شوفي كلا الفعلين قدما لزم، أي أنهما جامدان، فإذا كان جامدان لا يتصرفان في أنفسهما فمعمولهما لا يتصرف فيه، فناسب أن يذكر هذين أو أن تذكر هذان البيتان بعد قوله إيش وفي كلا الفعلين، لأنه ذكر جموده فناسب أن يذكر بعد ذلك المعمول، ما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله، وهذا جيد، ملاحظة جميلة ذكرها ابن حمدون ولا بأس أن نكتبها. تقول الأولى أن يأتي بهذين البيتين عقب قوله عقب قوله وفي كلا الفعلين إلى آخره، ويبدل الواو بفاء التفريع، ويبدل الواو بفاء التفريع، لأن هذا الحكم مفرع عن جمودها. لأن هذا الحكم مفرع عن جمودهما، فما لا يتصرف في نفسه فما لا يتصرف في نفسه فما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله، من باب أولى، من باب أولى. وقد قدم الموضح شرح هذين البيتين عقب قوله وفي كلا الفعلين تنكيتا على الناظم، تنكيتا على الناظم. وقد قدم الموضح شرح هذين البيتين عقب قوله في كلا الفعلين تنكيتا على الناظم، ملاحظة جيدة. وهكذا ابن هشام يصنع في الأوضح، ينكت على الناظم رحمه، فتجده يقدم ويؤخر، يقدم ويؤخر، ما يلتزم ما في الألفية، فأحيانا استحسانا وأحيانا يكون يعني هذا هو الذي ينبغي من الناظم أن يفعله كالتنكيت عليه. فعلى هذا البيتان هذان المذكوران مناسبتهما أن يذكرا بعدما تقدم، لأنه ذكر جموده فيذكر تصرف في معموله. قال رحمه الله: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول زيدا ما أحسن، والعلة تقدمت، ولا ما زيدا أحسن، سواء كان تقدم على ما والفعل أو على الفعل دون ما، لا يجوز، ولا بزيد أحسن، ويجب وصله بعامله، فلا يفصل بينهما بأجنبي، فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم، ما أحسن الدرهم معطيك، هذا لا يصلح، لأنك فصلت بين العامل وبين إيش المعمول، ما أحسن الدرهم معطيك، والأصل ما أحسن معطيك الدرهم. وفعل التعجب كما يتقدم لا يتصرف في نفسه، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله، فهو ضعيف جامد. ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، نعم ما يصلح هذا، ما أحسن بزيد مارا ما يصلح، لأن بزيد ما هو متعلق بأحسن بفعل التعجب، وإنما متعلق بإيش؟ بمعمول فعل التعجب وهو مار. وأصل الكلام ما أحسن مارا بزيد، هذا أصل الكلام، فقدم معمول مار على فعل عليه، فقال ما أحسن بزيد مارا، هذا لا يصلح، لأن الجار والمجرور ليس معمولا لفعل التعجب، وهذا باتفاق لا يجوز، نقل الاتفاق عليه أنه لا يصلح ما أحسن بزيد مارا، إذا كان الجار والمجرور ليس معمولا لفعل التعجب، وإنما هو معمول لمعموله، أي متعلق بمعمول فعل التعجب. قال فلا تقل ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا بزيد، ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك، فعندك متعلق بجالس، فلا يصلح هذا باتفاق بلا خلاف، أي نقله. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعمول خلاف، نعم في خلاف، فيكون وفصله بظرف وبحرف جر مستعمل والخلف بلا تستقر، هذا يحمل على إيش؟ إذا كان الظرف الجار مجرور معمولين لفعل التعجب ما هو مطلقا الخلاف، وإنما إذا كان معمولين لفعل التعجب فيهما خلاف، وأما إذا كان معمولين لمعمول فعل التعجب فنقل الاتفاق بلا خلاف، وما أظن فيه اتفاق على مثل هذه المسألة على القواعد المشهورة عند النحويين، فلو فتش الشخص لوجد خلافا أيضا. قال رحمه الله فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعمول خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهم، هذا مذهب جمهور البصريين، هذا المذهب المنع مذهب جمهور البصريين، نقل عن جمهورهم، والصحيح هو الجواز. قال والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما، ونسب الصيمري المنع إلى سبويه، وبعضهم يطعن في هذه النسبة إلى سبويه كما في المرادي ما يرتضي هذه النسبة، أنه هو صحيح أنه هذا مذهب سبويه، سبويه يرى الجواز. قال ونسب الصيمري المنع إلى سبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، شاهد في الهيجاء لقاءها، والأصل ما أحسن لقاءها، وسيأتي أيضا شاهد أخرى فيه في نفس الكلام هذا. قال لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات، بسكون الزاي الشدائد، وأكرم في اللزبات عطاءها، أي في الشدائد، وأثبت في المكرمات بقاءها، نحن عندنا مفتوح الراء والخضر يثبتها، قالوا اللزبات بفتح اللام وسكون الزاي اللزبات تكون هكذا، فهي بالسكون لا بالفتح. والشاهد في هذا يا أخوان المنقول عن معدي أو عمر بن معدي كرب الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالجار والمجرور الذي هو معمول لفعل التعجب بهذا القيد، أن يكون معمولا لفعل التعجب، أحسن في الهيجاء هو جار ومجرور متعلق بأحسن ولقاءها مفعول به، وهكذا ما بعده، فهو يجوز. قال وقول علي كرم الله وجهه رضي الله عنه كغيره من الصحابة، أما هذه فيها نظر إن استعملها بعضها العلم فهو يجرى كغيره يترضى عنه، وهذا أحسن من هذه العبارة لأن الله أخبر بها. قال وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه، أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا، عند من الإعراب؟ أعزز فعل أمر، وهنا فائدة فعل التعجب إذا كان مضاعفا يفق تضعيفه في التعجب، الفعل إذا كان مضاعفا في التعجب يفق تضعيفه، لا تأتي به مضاعفا على ما هو عليه، لا تفك تضعيفه، أعزز أمر به، وهكذا ما كان مضاعفا يفك تضعيفه في التعجب، أعزز فعل أمر أحسنته، فاعله ما في ضمير مستتر، ما في ضمير مستتر فاعله هنا، أعزز أفعل بزيد أحسن بزيد لا قلنا نحن الباء تحذف إذا كان الفاعل أن وما دخلت عليه أو أنه ما دخلت عليه علي جار مجرور متعلق بأعزز أبا اليقظان منادى بحرف نداء محذوف هذا ما استدل به على جواز الفصل بالنداء أبا مضاف اليقظان مضاف إليه أن أراك صريعا مجدلا نعم وصريعا نعم أراك أنا والكاف مفعول به وصريعا حال مجدلا كذلك حال إما متداخلة أو مترادفة طيب والشاهد وين الفاعل المصدر من أول من أنه ما دخلت عليه برؤيتك أعزز علي برؤيتك صريعا برؤيتي إياك الأصل فالشاهد الفصل ب الجار المجرور فيه أيضا شاهد الفصل ب النداء أحسنتم قال ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة نعم طيب نعم صاحب الفعل ما جاء بصورة الأمر مبني على فتحة وعلى السكون على ما تقدم إلينا جار مجرور متعلق بأحبب أن تكون نص نعم مصدر ونص استقبال فعل ما ناقص واسمه مستتر تقديره أنت قدم الخبر نعم والمصدر المؤول مصدر مؤول من أنه ما دخل عليه فاعل لي أحبس أحسنت وهو مجرور بما زائدة والشاهد الفصل بالجار ومجرور المتعلق بفعل التعجب بالجار ومجرور المتعلق بفعل التعجب أحبب إلينا بين الفاعل وبين فعل التعجب ونظيره أيضا أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى جميل هذا أيضا نظير في الفصل أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى شاهد الفصل أخلق بالصبر أن يحظى بالجار ومجرور قال وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر ما عندك يا أخي خليلي منادى سهل بحرف ندى محذوف ما أحرى ما تعجبية مبتدا نعم وحرى فعل ما طيب نعم بذي جار مجرور متعلق بأحرى أن يرى تغيير الصيغة نعم نائب الفاعل يستدير هو يرى هو نعم أو حال صبري جار مجرور تعلم محذوف خبر والسبيل يذكر ويؤنث هذا اللفظ يذكر ويؤنث فمن تأنيثه قل هذه سبيلي هذه سبيلي يشير إليه بالمؤنث هذه فهو يذكر المؤنث وإن يروا سبيل الرشد هذا إيش مذكر فالسبيل له السبيل يذكر المؤنث فمن تذكيره وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هذا فيه تذكير ومن التأنيث هذه سبيلي قل هذه سبيلي والسبيل الطريق طيب انتهينا من هذا وهذه كل الأدلة في الفصل بالجار والمجرور أما الفصل بالظرف فشاهده أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحري إذا حالت بأن أتحول أقيم بدار الحزم ما دام حزمها أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحري إذا حالت بأن أتحول شاهد الفصل بالظرف إذا حال الظرف بين فعل التعجب ومعموله بأن تحوله، فهذا فيه شاهد عن الفصل بالظرف. وأما الشواهد التي ذكرها ففيها بالجار والمجرور، ليس كذلك أن ذكر شيئا يكون الفصل بالظرف، هل فيه شيء في الشواهد بالفصل بالظرف؟ ما فيه، فهذا يضم لما فيه شاهدا بالفصل بالظرف. الفصل بالظرف. انتهينا الحمد لله من كلام على صيغتي التعجب ما يتعلق بها. غدا وبعد غد ما فيه درس. لا مريض أنا بس لكن على الله صلى الله عليه. آتينا متعب على الله، نرتاح يومين إن شاء الله السبت. جزاكم الله خيرا.